لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصب، وخصه بعض العلماء بالخير، وأجازه عطاء في كل شيء. هذا كلامه. هذا كلام ابن حجر ولا كلام الشوكاني؟ لا، كلام الشوكاني. وابن حجر في الفتح يقول رحمه الله في باب ركوب الفرس العري، يقول رحمه الله تعالى: سهل المدينة، يقول رحمه الله: وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء. هذا كلام الحافظ ابن حجر، يقول بأن عطاء أجازه في كل شيء. جيد، نعم. أقول هذا نقل جيد. أنا الحقيقة ما وجدت من أقدم من وجدت إلا المطيع في تكملة المجموع. الآن هنا يعني فيه إثبات نسبة ابن حجر رحمه الله ذلك إلى عطاء. جيد، الله يجزاك خير يا أبو مصعب، أخذتنا جزاك. نعم، نص قصدك كتب السنة يعني؟ إيه، هذا غير موجود، ما يلزم ما دام هؤلاء العمد قد نسبوه فلا يلزم. قصدك أن يكون بالسند مثلا في المصنفات والمسانيد نسبة القول لعطاء نسبة. إيه نعم، أنا أرى والله أعلم أن هذا يكفي، ما دام من بعض المعنيين بالحديث والآثار نسبة، هي ليست في الحقيقة ليست مسألة يعتمد عليها بذاتها يعني كدليل، وليس دليلا تقول لا تشترط فيه الصحة، هو مجرد نسبة، والعلماء يتجوزون في هذا، ولهذا يقولون قال به فلان لأن ابن قدامة ذكر ذلك، ما ذكرش مسند ابن قدامة في هذا، لأن يتسامحون ترى في موضوع النسبة إلى العلماء، لكن نخشى أن يكون وهم من بعض المتأخرين. هذا الإشكال يعني، والأمر بسيط يعني، سواء العبرة بالدليل والاعتبار الإجماع وعدمه أيضا. نعم، أنت كان عندك جزء من ولا نفس الموضوع؟ نعم نعم، جيد. فقه عطاء بحثت فيه؟ لا، في كتب متخصصة في فقه عطاء، ما وجدت فيها شيء. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. هذا الحديث اشتمل على ضابط لما يحرم من الحيوانات، والضابط هو أن يكون لها ناب وأن تكون سبعا. فتحصل عندنا وصفان: وصف النابي ووصف السبعية. والناب معروف، في بروز في الأنياب مثل الأنياب الآدمي، لكنها بارزة ونازلة يكون بها تقطيع اللحم. والثاني أن يكون سبعا، والسبع هو العادي الذي يعدو بطبعه، الذي يعدو بطبعه ابتداء، يعني مش يخرج الذي يعدو بغير طبعه كالذي فيه كلب، داء الكلب، أو يدافع عن نفسه ليس ابتداء. وهذا شأن السباع. طبعا السباع تعدو إلى ما تلا في الخلقة، أو ما كان أقل منها، أو ما كان لا يدفع عن نفسه، وإلا فالسباع تعدو على الفيلة وتعدو على الزرافات إذا كانت ضعيفة أو هرمة. فإذا اشتمل الحديث على ضابط أن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وقد اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على التحريم، على تحريم كل ذي ناب من السباع. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القول بالحل مطلقا، هذا القول الثاني. القول الثالث قول مالك رحمه الله بالكراهة. وأصح هذه الأقوال هو قول الجمهور بتحريم كل ذي ناب من السباع. وهنا ليس نهي حتى نبحث عن صارف قال فأكله حرام، لو قال نهى عن كذا ربما النهي للاستقذار، ومن لا يستقذر يأكل، وقد يكون النهي مصروفا، لكنه جاء هنا نصا بالتحريم، فلهذا يترجح على بقية الأقوال. وفي رواية ابن عباس وكل مخلب من الطير أيضا اشتملت هذه الزيادة على ذكر ضابط ما يحرم من الطيور وهو المخالب، ما له مخلب. وكأن المعنى والله أعلم أو الحكمة، لا نقول علة، إن لو كانت علة لنص عليها، كأن الحكمة هو ما كان آكلا للحوم، وهذا هو الوصف الظاهر بشأن الطيور ذوات المخالب والحيوانات ذوات الأنياب. وأيضا اختلف العلماء فيها على الأقوال الثلاثة في الطيور، والصحيح أنه يحرم كل ذي مخلب من الطير. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. فيه مسألتان: الأولى حرمة أكل لحوم الحمر الأهلية، وعلى ذلك أيضا قول الجمهور وهو الصحيح، وليس هذا الكراهة كما ذهب إليه مالك. مالك أوسع المذاهب في مسألة اللحوم والحيوانات، ويرى كلها حلال، كلها حلال، لكنها على الكراهة، ما كان منها من سباع وما كان منها مستقذرا كلها عنده جائزة مع الكراهة. السباع احنا نتكلم، نتكلم على السباع، كلام على الأسد وعلى النمر وعلى الذئب والثعلب. ومما يؤكد أن يرد مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فكفئت حين رآها تطبخ فيها لحوم الحمر الأهلية، وهذا دليل على تحريمها، وإلا لما أمر بإكفاء القدور وإتلاف المال. وقد نهينا عن الإسراف والتبذير. المسألة الثانية حل لحم الخيل، وهذا أيضا قول الجمهور، وسيأتي في ذلك حديث أسماء إن شاء الله في بقية هذا الباب. نحمنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وقوله ورخص في الخيل دليل على أمرين: جواز أكل لحم الخيل وأن تحريم لحوم الحمر الأهلية أنه عزيمة وليس على الكراهة كما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. نعم ذكر العلماء أشياء فيما يتعلق بأن الخيل والبغال والحمير أنها خلقت لتركب ولم تخلق لتؤكل، وهذا لا حجة فيه على من قال بتحريم الخيل، فليس قضية الركوب هو الموجب لتحريمها، ولا منع الركوب هو الموجب لتحليلها. يعني العلماء يقولون بعدم جواز ركوب البقر وركوب الثيران، ولا يعني هذا أن القضية مرتبطة بحل لحمها، ولا أن جعل الخيل والحمير من المركوبات أن هذا دليل على تحريم لحمها، فلا تلازم. هذه مسألة تعبدية ينبغي الوقوف فيها عند الوارد لا يتعدى. ثم ذكر مصنف حديث عبد الله بن أبي أوفى في الجراد: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنوات نأكل الجراد، متفق عليه. فيه فائدة وهي حل أكل الجراد، وذكر ذلك لأن بعض الناس يستقذره لأنه حشرة، لكنها حشرة نظيفة تأكل الثمر وتأكل الورق، بل ذكروا فيها فوائد طبية، وإن كان الأطباء في الوقت الحاضر ينهون عنها، ليس لأنها مضرة بذاتها، وإنما لأنها ترشب المبيدات فيعلق هذا في أجنحتها وفي مأكلها، وهذا قد يضر بالإنسان. لكن لو تحققنا أن الجراد ليس فيه شيء من ذلك كان حسنا، بل ينصح به الأطباء لا سيما الأطباء القدامى، لأنه يأكل من كل ورقة. وحين أحل فإنه قد أحل دون تذكية، فهو لا نفس له سائلة حتى يزكى، ولا ينتظر به أيضا أن يموت، بل لو وضعه وطبخه مباشرة فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الحديث في السنن وغيرها: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه في أكل الأرنب. في حديث أنس قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وهذا دليل ظاهر على حل الأرنب، وقد خالف وهذا قول الجمهور، وخالف لذلك بعض التابعين والحنفية رحمة الله تعالى عليهم فحرموا أكلها، وقالوا بأنها من جنس السنانير، وهذا غير صحيح. السنانير ذوات أنياب، وهي سباع عادية تعدو على الحمام وتعدو على الفئران، وهي سبع: السنور والهرة. وقالوا بأنها تحيض كالآدم فحرم أكلها، وكل هذا لا وجه له، حتى لو قيل بأنها تحيض فهي لو قيل، كونه يخرج منها دم أحيانا لا يعني أن ذلك حيضا، ولو ثبت أنه حيض فلا يعني ذلك حرمتها. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس في النهي عن قتل الأربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الحديث رواه أحمد وأبو داود. أما النملة فقد حكى العلماء الإجماع على حرمة أكلها، وأما باقي المذكورات في هذا الحديث وهي النحلة والهدود والصرد فهو قول جماهير أهل العلم. لكن تلاحظون أن الحديث ليس فيه تحريم الأكل وإنما هو تحريم القتل أو منع القتل، ولهذا ذهب بعض أهل العلم على أن ما حرم قتله حرم أكله، لكن هذه القاعدة تحتاج إلى دليل لإثباتها وتصحيحها، ولهذا رأى المحققون من العلماء بأن ما حرم قتله لا يعني بالضرورة أن يحرم أكله، لكنني أتوقف لكون هذا القول قول جمع من أهل العلم ونسبة إلى الجمهور فيما عدا النملة، نتوقف في حكمها. وإن كان الأصل من حيث القواعد، ما هو الأصل في الذبائح؟ الحل على الصحيح أيضا، لأن القاعدة مختلف فيها، بعضهم يقول الحل في كل شيء ما عدا الذبائح، فالذبائح الأصل فيها الحرمة لأن فيها معاني تعبدية وفيها ذبح وفيها، وهذا كله أيضا لا أصل له. والله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، وذكر منها الذبائح، ولا يبطل هذا القول أن هذه من المحرمات، أو أن الأصل في الذبائح التحريم، والصحيح أنها من جنس المطعومات الأخرى كالثمار والحبوب والمزروعات والأوراق، أوراق الشجر وغيرها مما يجوز أكله. هذا هو الأصل. يعني جو واحد قال حرام، قلنا ليش؟ مش الدليل إنه حرام، لكن للإنسان يتوقف في الحل لكون جمع من العلم قد قال بحرمته. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر: ما حرم قتله حرم أكله. يعني هل في مثال ينفي هذه القاعدة؟ ما في دليل. هذا الاستقراء، والاستقراء ليس دليلا، اللي يسموه العلماء الطرد، علماء الأصول، الشيء أن يكون مضطردا، أن يكون يأخذ حكم واحد للشريعة، وهذا ذكر علماء الأصول، وقول المحققين في هذا أنه لا يجوز الاستدلال بالطرد في استنباط الحكم، بمعنى أنك تبحث الشريعة تستقرأ ثم تنظر ما الأشياء التي حكم الشارع بقتلها، فتلاحظ أن كل شيء حكم الشارع بقتله فهو محرم من المنصوصات طبعا، فأنت تنقله إلى غير المنصوص فتقول فتجري عليه حكم غير المنصوص، وهذا ضعيف. القول بالطرد ضعيف، والقول كذلك بالعكس ضعيف، والقول بالدوران وهو أقوى من الطرد والعكس ضعيف، وأن يدور الحكم أن يدور الحكم مع العلة ومع الوصف وجودا وعدما، هذا الدوران. أما الطرد فيوجد الحكم في المحل المسكوت عنه فقط طرد، والعكس أن لا يوجد الحكم في المحل المسكوت عنه، والدوران أن يدور الحكم مع الوصف وجودا وعدما، إذا وجد هذا انتفى هذا، وإذا وجد هذا وإذا انتفى معه، فالدوران أقوى. ومع ذلك يرى المحققون من أهل العلم بأن الدوران ليس طريقا لاستخراج العلة واستنباط سبب الحكم، وهذا قول الجمهور أيضا. مثله إذا جاء الخلاف في الضفدع بنوا عليه عدم جواز أكله، ولذلك اختلف العلماء في الضفدع كما اختلفوا في بقية هذه الأشياء التي موية عنها. ما ليس هناك مثال على شيء منع قتل وهو جائز أكله؟ لا يتصور أصلا هذا، لا يتصور أن يبيع لك الشرع شيء ثم يمنعك من قتله، لا يتصور هذا إلا لوصف عارض، وهو مثلا أن يتخذ غرضا، فهذا من أبيته يتخذ هدف، أو أن لا تحسن ذبحته، أو أن يكون إسرافا وتبذيرا. بعض الناس يجي يتصيد ولا لحاجة، يرميه ولا يقلع إنسان ولا حيوان، فيقول نهى أن يقتل العصافير ربما ترعى فراخا لها، هل يكون من العبث قتل الحمام والعصافير مجرد التعلم؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث نعم شيخ قدام لا أذكر في العنكبوت أنه قد نهي عن قتلها، وهي في الجملة في أكثر أنواع العناكب من أنواع المؤذية، فإذا كانت مؤذية فهي من جنس العقارب والثعابين وغيره مما يؤذي أكثر العناكب محرمة. الأخ يسأل الآن، ما رأيت أمس في الجريدة أو قبل أمس في جنوب شرق آسيا وجبة عناكب سوداء بعد نبحين بعد شهبة ولا وجبة حطنا في طبق أنيق ومزينة بالسلطات ولا تقول تفضل الله حييكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر في الضبع، أصيد هي؟ قال نعم. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد الأربعة وصححه البخاري وابن حبان. اختلف العلماء في الضبع على قولين مشهورين. القول الأول أنه جائز، وهذا قول الشافعي قولا واحدا، ومذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه. القول الثاني لحديث الباب. القول الثاني أنه حرام، وهذا قول أيضا جمع من أهل العلم، منهم سعيد بن المسيب وسفيان، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول لمالك رحمه الله. لحديث الباب الأول، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، قالوا بأن هذا الضبع ذو ناب وهو سبع فهو محرم. وأما حديث جابر فهو قبل تحريم كل ذي ناب من السباع، وأما الجمهور فقالوا بأن تحريم كل جناب من السباع على العموم، وحديث إباحة الضبع خاص فيحمل العام على الخاص، فيحرم كل ذي ناب من السباع ويخص منه الضبع على قاعدة حمل العام على الخاص. وهذا صحيح لو كانت إباحة الضبع صريحة، ولكن فيها احتمالا. وأقوى ما استدل به الجمهور أنه في بعض الروايات أنه سئل عن الضبع أصيد هي؟ قال نعم. هذا سئل جابر، سأله عبد الرحمن بن عمار، قال أصيد هي؟ قال نعم. قال تؤكل؟ قال نعم. قال شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال إيه؟ قال نعم. لكن هذا الحديث روي من أوجه متعددة من طريق عبد الرحمن بن عمار، وليس فيها ذكر الأكل، وإنما ذكر فيها أنها صيد. وكونها صيدا لا يدل على جواز أكلها، في التلازم بين وصف الشيء بكونه صيد وبين جواز أكلها. الجواب لا. والدليل على ذلك في صنيع الفقهاء أن الإمام أحمد رحمه الله يرى تحريم أكل الثعلب قولا واحدا في المذهب، لكنه يسميه صيدا ويجعل فيه فداء فدية، وهذا يدل على أن صنيع الفقهاء والعلماء قد جرى على أن الشيء يسمى صيدا وقد تجب فيه فدية، وهو ليس بحلال الأكل. ومن المعلوم أن الثعلب يصاد لأغراض منها جلده وذيله، وكذلك الضبع وبقية السباع تصاد لهذا الغرض. ولهذا تجد أن المصنف هو من أئمة الحديث ذكر هذا الحديث وما ذكر الأكل، هو من أوجه وطرق متعددة ليس فيها الأكل، مما دل على أن الأكل كان فهما من جابر رضي الله تعالى عنه بأن حل الصيد دليل على حل الأكل، أو وصف الصيد دليل على حل الأكل. اللي هو عبد الرحمن بن عمار السائل، نعم، كيف يعني السائل؟ نعم، يعني أن يكون معروف، نعم، يعني الخلاف فيه هذا صحيح يدل على وجود الخلاف، لكن قول جمهر من العلم بالجواز، وإذا قال الشافعي كانت لحومها تباع بين الصفا والمروة، أي نعم، وهذا كالحكاية، يعني حكاية عمل أهل مكة، لكن هذا لا دليل فيه في الحقيقة، يعني دليل على وجود الخلاف بين الصحابة وبين التابعين، وهناك من يرى هذا ومن يرى هذا، لكن إذا حققت المسألة وتأملت وجدت أن السبع أنه محرم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بأنه ليس بسبع وأنه لا يعدو، وهذا غير صحيح حقيقة، يعني ما كان ابن القيم رحمه الله يعني يشاهد برامج وثائقية عن حيوانات الحيوانات، يعني تصور بدقائقها، ولما يشوف الواحد ضبع ولا يدري عن طباعه ولا يدرس سلوكه. سبع ويعدو على سباع الطير، ويعدو على السباع الكبيرة خاصة إذا كان جماعات يلحق النمر حتى يطرده جماعات، وهذا واضح في سلوكه. يعدو على الحيوانات ابتداء يعدو عليها إذا جاع كما يقولون، أو خشي الهلكة، أو مو فقيه، لكن بقية الحيوانات تموت ولا تهجم على الآدم ولا على الحيوان أخرى، الحمور الوحشية وغيرها مستحيل تأكل، يعني إلا إذا كان بها داء خاص، وهذا مسألة أخرى، داء الكلب كأن تكون معظوظة أو شيء. نعم، إيه الحمار الوحشي، نعم يجوز أكله، نعم. طبعا الحمار الوحشي هو المستوحش الذي لا يتربى في المدن، ولو بضرورة الحمار الوحشي المخطط، يعني سواء مخطط أو غير مخطط، يعني بعض الحمر في بعض البلدان تعيش قطعان، يعني مثل بقية الحيوانات تعيش قطعان في البرية، هذه متوحشة تسمى، يعني حكمة وليست علة، أكل القذر وأكل الأذى، كنا في المدينة تأكل كل شيء، لكن الشريعة حرمت ما حرمت الخمر، الحمر الأهلية مثل ما حرمت الخمر، لأن إثمها أكثر من نفعها. فلو جاء واحد قال لا أنا أستفيد منها ولا أسكر، ضروها في إسكارها، نقول وإن كان خلاص هذا تشريع غير معلل، بخلاف التشريع المعلل يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، هذا لا. نعم. نعم. ثم في هذا الحديث ذكرنا جواز قول الجمهور وقلنا التحريف وهو قول لمالك وذكر الحديث. يعني فيه قول لمالك، نعم. قول آخر لما لكن يبدو الظاهر الله أعلم أنه ليس هو القول الراجح في مذهبه، فإذا نسب إليه فهو، وإذا حكي عن مالك قال حكي عن مالك، وإلا قوله المشهور في مذهبه حل السباع مع الكراهة، وهو أوسع يعني العلماء في ما يتعلق بالذبائح في السباع. فإذا هذا هو الراجح وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن كل ذي ناب من السباع وحرم الحمر الأهلية وأجاز الخيل والحمر الوحشية، أليس كذلك؟ يعني حقيقة هذا في عبرة في الترجيح لمسألة الضبع. يعني لاحظ أنه حين لو قلنا بأن الضبع حلال هو حرم كل ذي ناب من السباع وهي من جنس السباع ومن ذوات الأنياب ومما يعدو من الحيوانات الضارية. وتأمل هذا في الخيل، في إباحة الخيل وتحريم الحمر الأهلية. يعني حرم الحمر الأهلية لأنها جلالة ولا تأكل القبر، تأكل الأذى من حيث الحكمة طبعا، ثم أباح ما هو من جنسها ويتزاوج بها ويتوالدان من بعضهما وهي الخيل. يعني حرم الحمر وأباح الخيل وهي من جنسها. فهل يظن أيضا أن يحرم كل ذي ناب من السباع ويبيح الضباع وهي من جنسها، من جنس هذه السباع، بل هي من أقذرها طبعا وأفسدها خلقا؟ فإن كل السباع تأخذ بالحلق حتى تموت الفريسة، بينما الضبع ماذا يفعل؟ من الخلف، من أقذر الأماكن، يبدأ بالعضو التناسلي، يبدأ بكذا، يتأذى الحيوان ويأخذ منه الدم على الحيوان ويشرب من دمه قبل أن يموت. هذا عدا أنه يسمى عند العلماء الأحياء بالحيوانات القمامة، يعني في حيوانات شريفة لا تأكل إلا الطريدة، ما تأكل الجير، وهذا يأكل الجير، مثل الغربان ومثل العقب ومثل النسور تأكل الجيف، عملها أن تنظف البيئة، الله عز وجل جعل توازن في هذه البيئة، تنظيف، وهذا مما تعمله الضباع. ولكن نظرا هكذا يبدأ الخلاف، يبدأ بفهم ثم يتابعه شخص ويقلده على هذا وتأخذ فئة من الخلق وتمضي عليه، لكن لا يمنع هذا طالب العلم أن يحقق في هذه المسائل وأن يراجعها. وهذا قول جمهرة من الصحابة وجمهرة من التابعين. وقد قال سئل سعيد المسيب قال ما حكم الضبع؟ قال حرام. قال فإن قومك يكون، قال لا يعلمون. هذا قول سعيد. وابن العربي رحمه الله يقول عجبا لمن يحرم الثعلب وهو يأكل الدجاجة ولا يحرم الضبع وهو يأكل الآدمي. يعني هذا ظاهر في نظري والله أعلم، لكن قول آخر أيضا له حظ من النظر وله اعتبار، لكن هذا أرجح القولين والله تعالى أعلم. أما ما ينتشر عند العامة بأن الضبع قسمين أيمن وأيسر فيجوز أن يأكل الأيمن ويحرم أكل الأيسر، هذا ما وجدته في كلام أهل العلم، سمعناه من بعض شيباننا، وكنت أبحث عن قول، ربما هناك قول مهجور أو شيء لم يشتهر الله أعلم. ثم ذكر مصنف حديث ابن عمر في القنفذ وهو حديث ضعيف، ولهذا نعود إلى القاعدة بأن الأصل في الذبائح الحل، يشفع الشيء واحد فقط أنه يعدو على الحيات فيأكلها والحيات تخاف منه فلا تقدر عليه لشوكه وهو يقضي عليها. ولهذا بعض أصحاب المزارع يشترون يعني قطيعا من القنافذ ويطلقونه في مزارعهم يطارد الحياة يعني. فاختلف العلماء في القنفذ، فقول أحمد وأبي حنيفة أنه حرام، وقول مالك أنه حلال، والمسألة محتملة، لكن القواعد والأصول تقتضي أنه حلال وليس بمحرم. وحديث أنها خبيثة من الخبائث ضعيف، فلا دليل فيه على التحريم. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع، عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم. انتهى. نعم. حديث الجلالة مختلف في صحته، وقد مال بعض المحدثين إلى تصحيح منهم الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، ولهذا الأقرب هو القول بصحته، فلا يؤكل من الجلالة، والجلالة هي تأكل الجلة، تأكل القذر والأذى الذي هو نجس كعذرة الآدم وبوله أو ما كان محرما من هذه الجلة، فسميت جلالة تأكل القدر. والصحيح أن أكلها حرام، وتترك حتى يستنقى لحمها بقول أهل الخبرة. ثم ذكر حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي، وهذا دليل على حل أكل لحم حمر الوحش. ثم ذكر حديث أسماء وقد تقدم الكلام عليه: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وهذا حقيقة يؤكد ما ذكرته من تأخير بعض الأحاديث عن محلها ومقامها، كان محلها أن يذكرها في الكلام على حكم أكل الحمر والخيل قبل ذلك. ثم ذكر حكم أكل الضب، وقول الجماهير على جواز أكله لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بأكله. قال في خالد: قال فقربته إليه فقال فكرهه وعافه، قال: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. وهو صحيح يعني، بس الناس على ما ألفوا، على ما ألفوا، وإلا الحقيقة شكله وهيئته، لكن عادي واحد يأكله يبدأ بعكرته. وذلك بعض الناس يستغرب في بعض المأكولات في الشرق وجنوب شرق آسيا كيف يأكلون بعض أنواع المأكولات، وشيء اعتادوا عليه يستغربون منك أن تأكل ضبا وربما اعتبروك وحشا. فالصحيح أن أكله جائز. ثم ذكر حديث الضفدع، حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي حين سأله الطبيب عن الضفدع يجعله في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد. وهذا فيه النزاع بالكلام عن النهي عن الشيء، ولهذا تنازعوا في الضفدع العلماء، هناك من أباحه هناك من حرمه. وهي مبنية على أنه نهي عن قتله. والحقيقة فيه نظر، لأنه قد يكون نهى عن قتله لأنه سيستخدم دمه، والدم محرم ونجس، مثل أن الأطباء القدامى والمعاصرين من الأطباء الشعبيين ينصحون بدم الضب وأنه دواء لبعض أنواع السعال. الضب أنا أتكلم على الضب بالنسبة لهذا، والضفدع كذلك. فهناك وقد يكون لعلل الأخرى وأسباب أخرى أيضا. والرسول إنما نهى عن قتلها، فمسألة محتملة لكن لا ترجيح لي فيها، لأن قول الجمهور على تحريم أكل الضفدع، فلذلك نتوقف فيه كما توقفنا في النحل والصرد والهدهد وبقية الأشياء. طيب سنتوقف عند هذا الباب، الصيد والذبائح، لأن الوقت أزف وقرب النعم. والله ما يظهر هذا، هذا مذهب بعض المحدثين لكنه ضعيف. مذهب جماهير الفقهاء واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة أو على وجه اعتبار الطباع فإنه لا تكون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة ولا مستحبة. مثل ذلك مثل ملبسه، لو جاء واحد يقول أنا رسول لبس العمامة على هذه الهيئة ألبسه على هذه الهيئة فأنا مأجور، الجواب لا، هذا الرسول لبسه فدل فعله على الإباحة فقط، مثل ما يدل فعله في العبادة على ماذا؟ الاستحباب فقط، ولا نذهب إلى الوجوب إلا بدليل. وكذلك الألبسة وغيرها، ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه الوفود من كل ناحية، ما قال يعني أنتم لباسكم جيد لكن لباسي خير لكم، ما قال. ولهذا ما يعني في الأمور التي مبناها على الجبلة والطبع والاستقذار والأمور الشخصية لا يكون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن الرسول إنما فعل ذلك لطبعه وجبلته لا لكونه تشريعا. نعم. تنحر كالإبل، نحتاج لكبرها أن تنحر، ما تذبح ذبحا مثل الإبل يعني لكبرها، ولو ذبحت وسيأتي إن شاء الله في أحكام الذبائح هي مقصود انهار الدم، سواء كان نحرا وهي واقفة المعنى واسع أو كان نعم أو المعنى واسع يعني نعم. ربك وانحر، هو بس أن بس يعرف أن الحيوانات الكبيرة تنحر لأنها تكون واقفة وهذه تذبح، ولأنها يعني تنوم ثم تذبح. نعم. الصرد نوع من أنواع الحشرات والطيور. فنقول كذلك من باب أولى أنه ينهى عن أكلها لأنه لن يأكلها إلا بعد أكلها. شلون؟ كيف يعني؟ هذه الأرض لا يجوز أكلها. نعم. من باب أولى أنه لا تؤكل لأنها أصلا لن تؤكل إلا بعد أكلها. أنت قصدك أنها إذا أكلها فإنما نتج ذلك بعد أكلها، نتج ذلك عن شيء منهي عنه. يعني هذا تعليلهم، وهذا يعني عقب المصنف رحمه الله. ذكر بأن أقصد الشارح ذكر بأنه ليس بواضح أن يعتبر فيها، لأن هذا قد يكون حكمة تعبدية في نهاية عن قتلها، لكن لو قتلت لأي سبب فما الحكم؟ مسكوت عن هذا الحكم، وإن كان عليه الجمهور، طبعا عليه الجمهور أن ما نهي عن قتله نهي عن أكله، ما نهي عن قتله نهي عن أكله. لا بأس بقتله يعني أقرب الطريق إلى قتله دون أذية، دون أن يؤذى. نعم. التي تؤذي إيه نعم هذا صحيح. يعني نعم هي خلاص هي يعني كان المعنى متحقق في هذا. والرسول قال فهلا نملة واحدة، قال الله عز وجل لسليمان عليه السلام هلا نملة قرصتكم ما تحرق بيت النمل. فلهذا لا يقتل الحيوان، ما له حاجة بقتله وتعمل إلا ما ورد النص بقتله. خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، فهذه تقتل مثل الكلب العقور الأسود يقتل، وما عداه فلا يجوز قتله لمعنى القتل مثل الوزغ مثلا يقتل، وما عدا ما لم ينص عليه ولم يكن مؤذيا مثل القط. نعم القط القط إيه إذا عدا إيه من باب أولى، ما يجوز قتلها ولا تعمد دهسها بالسيارة كما يفعل بعض الناس يطاردها ويقتلها، ما يجوز عبث وذية للناس وذية في جيفتها بعد ذلك، فإن هذا لا يجوز. النيس ما هو؟ النيس مو بالقنفذ، القنفذ هو القنفذ، بس النيس بعبارة دارجة يبدو أنا أتذكر. نعم القنفذ مثل الأرنة مثل الفأر، حتى أن الطفل من الجربوع نقول أنه حلال، وجه الجربوع وكذا وقريب من الأرنب. ها ما أدري عن النيس ترى ما أدري وش ايه ما لا اعرف. طيب اقول ان شاء الله انه مراجع ان شاء الله عز وجل، بس بشرط انه ما يطلق علينا شوك يعني. حديثا يتوهج من نور السماء.